أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، هذا خبر من المخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما هذا الخبر؟ هو قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواء المشركين المعاندين المكابرين وعلى رأسهم أبو جهل وعقبة بن معيط وابن أبي ومن إليهم، لو اتبع الحق الذي هو الله أو الحق الذي جاء به رسول الله، لو اتبع الحق أهواءهم وما تميل إليه نفوسهم وما يشتهون وما يرغبون وما هم يفعلون من الباطل والشر والفساد لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. من المخبر؟ أليس الله؟ فهو يخبر لو اتبع أهواء هؤلاء المعاندين المشركين الكافرين وأعطوا كل ما يطلبون لفسدت السماوات والأرض. من فسادها أن يؤله الملائكة ويعبدون مع الله في السماء، وهذا تنديد شديد بأن القوم هلكوا بسبب اتباع أهوائهم. ما يريدون الحق ولا البصيرة ولا المعرفة ولا استعمال العقل أبدا، الهوى والشهوة وما تريده أنفسهم. إذن فكيف يعطيهم الله عز وجل ما يريدون وما يشتهون؟ لو أعطاهم ما يشتهون لخرب العالم علويه وسفليه كاملا، وذلك لعنادهم وكفرهم وشهواتهم وأطماعهم وفسادهم الذي يعيشون عليه. فقوله تعالى ولو اتبع الحق الذي جئت به يا رسولنا، لو اتبع الله هو الحق عز وجل أهواهم واستجاب لهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة ومن الإنس والجن وما عدا ذلك تابع لهم. فقال تعالى بعد ذلك أضرب على هذا وقال بل آتيناهم بذكرهم، جئناهم بشرفهم وكمالهم وما يرفع قيمتهم ويعلي درجتهم ألا وهو القرآن الكريم. ولقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم أولا تعقلون. فالشرف والكمال في هذا القرآن ومع الأسف أعرضوا عنه، بل أتيناهم بذكرهم ما يذكرون به الله وما عنده وما لديه حتى يعبدوه ويوحدوه ويطيعوه ويتبعوا رسوله، وفيه ذكرهم وشرفهم وكمالهم، فهم عن ذكرهم معرضون. فهم عن ذكرهم، عن هذا القرآن الكريم الذي يحوي الهدى والنور والسعادة، معرضون عنه، لا يريدون أن يسمعوا أبدا، بل أصدروا أمرا لا يسمح لمواطن أن يسمع لقراءة محمد حول الكعبة، أمر هاك صدر من أبي سفيان، ما يريد أن يسمعوا. وإذا سمعت قراءة أدخلوا أصابعكم في أذانكم حتى لا تسمعوا، خشية أن يتسرب النور إلى قلوبهم فيرجعون عن باطلهم وشركهم وكفرهم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. عرفتم الإعراض كيف يعطي ظهره ولا يلتفت إلى من يكلمه ويدعوه. ثم قال تعالى: أم تسألهم خرجا على هذه الدعوة؟ أعطونا خراجا، مالا، راتب، وظيفة حتى نبلغهم دعوة الله؟ لو سألت هذا لكانوا محقين، ما هم مستعدون ليعطوك المال حتى يتبعوك. لكن والله ما سأل منهم درهما ولا حفنة طعام. مرة ثانية: لو كان يطالبهم بالمال، تريدون أن تسلموا، أن تسعدوا، أن تكملوا، أعطونا مبلغ شهري كذا أو سنوي وامشوا وراءنا تسعدون وتكملون، قد يقولون مع الأسف ما عندنا، أو يقول هذا يريد المال فقط لا هم له إلا هذا الذي يريده، فيصبحون معذورين. لكن الواقع ما سألهم ولا درهما واحدا. أم تسألهم خرجا أي رزقا؟ فخراج رب رزق ربك خير وهو خير الرازقين. فلهذا عاش كذا وعشرين سنة في مكة ما طلب أحدا ريال ولا درهم على دعوته. فخراج ربك، الخراج المال الذي يرزق به الإنسان، خير وهو خير الرازقين. من هو خير الرازقين؟ الله عز وجل. خير من يرزق هو الله تعالى، فلست في حاجة إليهم أنت حتى يقولوا كذا وكذا. ثم قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لتدعوهم، لتدعو هؤلاء المشركين الضلال العميان التائهون في الضلالات، تدعوهم إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام والله العظيم. لما يسمى الإسلام بالصراط؟ والصراط معناها الطريق الموصل إلى الهدف، إلى الغاية المطلوبة. وقد مثلنا لذلك الطريق هكذا، نهايته باب الجنة. الماشي يمشي وسط الطريق، عن يمينه الواجبات التي يجب أن ينهض بها ويؤديها كما هي، وعن شماله المنهيات المحرمات يجب أن يتركها. ونور الإيمان ونور العلم بين يديه وهو ماشي حتى يصل إلى الجنة. وفي آية الفاتحة أو سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام. فالرسول ما كان يدعوهم للمال ولا للدولة ولا للسلطان ولا كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام فقط، بلا مال ولا عوض ولا راتب ولا خراج. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام. فالإسلام طريق السعادة، سبيل النجاة. امشي يا عبد الله ونور العلم بين يديك وأنت حي بإيمانك، عن يمينك الواجبات لا تفرط بها، عن شمالك المحرمات لا تغشى واحدة منها، واصبر في طريقك حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة، ومن ثم والله إلى الجنة دار السلام. فمن أصبح يخرج عن يمينه وشماله يترك الواجبات ويفعل المحرمات يتخبط ما يصل. المسلك الحقيقي أن يمشي في وسط الطريق، هذا واجب ينهض به وهذا محرم يتركه ويمشي إلى ساعة وفاته، ومن ثم ما إن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا والروح في الملكوت الأعلى في الجنة. وإنك يا رسولنا لتدعوهم، أي هؤلاء المشركين المعاندين المكابرين المحاربين لك، تدعوهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام. وقوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. من المخبر بهذا الخبر؟ الله الخلاق العليم يخبر تعالى بخبر والله لحق ويقين، فيقول إن الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة، بالبعث الآخر، بالجزاء فيه، بالنعيم المقيم، بالعذاب والجحيم، هؤلاء عن الصراط لناكبون، منصرفون، مبعدون. وهو الواقع إلى الآن إلى يوم القيامة، الذي ما يستقر في نفسه الإيمان الصادق الجازم اليقيني بأنه سيبعث يوم الأيام حيا وسيسأل عن عمله ويجزى به، من خلا قلبه من هذا المعتقد والله ما يعرف الحق ولا يقبل عليه ولا يعول عليه في شيء ولا يؤمن في شيء. وهذه حقيقة إلى الآن، إذا كان الرجل أبيض وإلا أصفر لا يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم من جزاء، لا يمكنه أن يستقيم في الأرض، لا بد من الانحراف والباطل والخبث والشر والفساد، ولا يعول عليه ولا يوثق فيه أبدا. ومن عول أو وثق في شخص كهذا فوالله إنه لمخطئ وسوف تنزل به النقمة. هذا خبر الله وإلا لا؟ اسمع، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعطوا المنكب ولا يلتف إليه، نكب ينكب إذا أقبل عن منكبه هكذا ما يلتفت إليك. ومعنى هذا هيا نحقق إيماننا بلقاء ربنا. فإذا آمنا بأن ملاق ربنا وأنه سائلنا وأنه مجزينا بعد حسابنا حال ما نتمكن معها أن نفجر أو نظلم أو نفسق أو نخرج عن طاعة الله أو ننحرف عن دينه، والله ما كان. والذين ما صدقوا تصديقا كاملا يقول نحن نؤمن بالدار الآخرة، نؤمن باليوم الآخر، لكن ما سألوا عنه كيف متى يتم وماذا فيه، ما عرفوا أنه ركن العقيدة الإسلامية، وما قرأوا القرآن وما عرفوا كم من آية، عشرات الآيات، يقول لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالذي لا يؤمن بالله علماني ملحد لا يوثق فيه ولا ينظر إلى وجهه، والذي يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بلقاء والدار الآخرة مثله بل أقبح منه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط عن الإسلام لناكبون منصرفون لا يقبلون عليه ولا يدخلون فيه. علتهم ما هي؟ قولوا: عدم إيمانهم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة. والذين تراهم أو تسمع بهم تسمع عنهم منغمسون في الزنا واللواط والخمر والربا والكذب والغش والخداع والمنكر، سلهم والله ما آمنوا بالدار الآخرة، مجرد كلمة يقولونها ما عرفوا ولا آمنوا. كيف يعرف أنه سيوقف وسيسأل وسيجزى بالعذاب الأبدي أو بالنعيم المقيم ثم يصر على قضاء شهواته والمحرمات؟ والعلة الأخرى الجهل، ما عرفوا ما درسوا ما جلسوا في حجور الصالحين ما درسوا كتاب الله، كيف تحملهم على أن يؤمنوا إيمانا يقينيا وهم ما سمعوا من يقول آمنا بالله واليوم الآخر؟ ثم قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أيضا لماذا؟ لأنهم عميان لا بصير لهم، هذا شأن الكافر بالله ولقائه. لو أن الله عز وجل كشف عنهم ذلك القحط والجذب الذي أصابهم 7 سنوات حتى أكلوا الميتة والكلاب والجيف، بل وجمعوا الوبا والصوف وغمسوها في الدماء وطبخوها وأكلوها. يروى أن أبا سفيان رضي الله عنه وكان زعيم الكافرين ورئيسهم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت تزعم أنك مبعوث بالرحمة الإلهية كذا تزعم؟ قال: بلى. قالوا: ما هذا القحط الجذب الذي أصابنا؟ فنزل قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا بهم من ضر للجوا في طغيان يعمهون. وهذا شأن الفسق الفجر الظلم المبعدين عن الله ولقائه إلى الآن في أي بلد. تبهتم؟ إذا أصابهم جوع أو بلاء أو كذا ما يرجعون أبدا، لأن الرجوع يكون بسلامة القلب وصحته بنور الإيمان، والذي لا إيمان له كيف يرجع؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيان يعمهون. ثم قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بالفعل أصابهم بهزيمة بدر هزيمة نكراء، مات رؤساؤهم وزعماؤهم، أصابهم بالقحط 7 سنوات، أخذهم بالعذاب، فهل استكانوا ولانوا وانكسروا بين يدي الله وسألوا وطرحوا بين يديه وتضرعوا؟ لا أبدا. لما أموات ما لهم؟ الذي يتضرع ويستكين ويبكي بين يدي الله لما تزل قدمه المؤمن العارف، أما الذي لا إيمان له بالله ولا معرفة بالله ولا ما عندنا ما يستفيد أبدا، ما يتضرع ولا يستكين ولا يذل لله تعالى، بل ازدادوا والعياذ بالله قساوة وضلالة. ولقد أخذناهم بالعذاب، عذاب القحط والجذب، عذاب قتل بدر، فما استكانوا لربهم أي ما لانوا ولا ذلوا بين يدي الله وقالوا آمنا بالله آمنا بالله وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله لا أبدا، وما تضرعوا ولا دعوا الله عز وجل. المؤمن الصادق عندما يصاب بنكبة يفزع إلى الله عز وجل، يبكي بين يدي الله في الليل والنهار حتى يفرج الله ما به، والذي لا إيمان له أو إيمان صوري لا حقيقة له، المرض يهزه أو الجوع وهو ما يفكر في الله ولا يسأل، يفكر كيف يشبع بس أو كيف يشفى من مرضه، ما يتضرع إلى الله، ما عرف الله حتى يتضرع إليه. وهنا يجب أن نعلم، يجب أن نعلم بطريق التعلم، يجب أن نعلم أمتنا نساء ورجالا، بدون علم لن نستقيم أبدا ولن نعرف الطريق إلى الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. هذا الذي أقوله والله تعالى أسأل أن لا يواخذني إن لم أصب، وكررت القول إن أمة الإسلام تحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد، فإما أن تتحد كلمتهم وترتفع رايتهم ويجتمعون على دين الله ويطبقونه وينفذونه وينشرونه في الأرض لهداية البشرية، وإلا سوف تنزل بهم النوازل أعظم نوازل الاستعمار الذي أصابهم من الشرق إلى الغرب وأذلهم وأهانهم. قلت هذا وما زلت، ومن يعيش يسمع ويرى، ما المانع أن يطبق شرع الله؟ العلم منتشر، وسائل العلم فوق العادة، يجتمعون في الروضة في يوم واحد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يأخذون دستور في 40 يوما فقط يطبقونه بالحرف الواحد من الشرط إلى الرئيس، ويطبقون شرع الله، وبذلك ماذا يكملون ويسعدون وينقذون البشرية مما هي فيه. أما مع هذا الإصرار على ما هم عليه فلنقرأ هذه الآية، حتى إذا أخذنا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آيسون قانطون والعياذ بالله. هذا هو كتاب الله، هذا هو القرآن العظيم، هذا هو الذكر الحكيم، فيه ذكرنا وشرفنا، ولكن أعرضنا عنه ولم نلتفت إليه إلا من رحم الله من عباده. اسمعوا الآيات مرة أخرى، يقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من يقول لا؟ والله الخالق لكل شيء وبيده كل شيء. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. المسلمون اليوم معرضون عن كتاب الله وسنة رسوله، وإلا لا؟ الشرق والغرب إعراض كامل، إلا من رحم الله. أم تسألهم خارجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وحاش رسول الله أن قال أعطوني دينارا أو درهما. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام المسعد للمسلمين المكمل لهم الرافع لهم في الدنيا والآخرة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. تأمل عبد الله هذه، ضعف الإيمان بيوم القيامة، عدم يقينك فيه هو الذي يسبب لك الفساد والشر. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، للضلال الذي مهيمن على قلوبهم، لأنهم لا يعبدون الله ولا يوحدونه ولا يعرفونه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون له، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آيسون قانطون والعياذ بالله. نبأ إلى الله من الكفر والكافرين. إليكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء، فقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، هذا كلام مستأنف لبيان حقائق أخرى، منها أن هؤلاء المشركين لو اتبع الحق النازل منها النازل من عند الله والذي يمثله القرآن، لو اتبع الحق أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه فكان يوافقهم عليه لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى فساد الكون كله علويه وسفله، وذلك لأنهم أهل باطل لا يرون إلا الباطل، ويصبح سيرهم معاكسا للحق فيؤدي حتما إلى خراب الكون كله. وقوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم أي جئناهم بذكرهم الذي هو القرآن الكريم، إذ به يذكرون وبه يذكرون لأنه سبب شرفهم. وقوله تعالى فهم عن ذكرهم معرضون، فهم لسوء حالهم وفساد قلوبهم معرضون عما به يذكرون ويذكرون أي القرآن الكريم. وقوله تعالى أم تسألهم خرجا أي أجرا ومالا فخراج ربك خير أي ثواب ربك الذي يثيبك به خير وهو تعالى خير الرازقين. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن التبليغ أجرا ولو دينارا أو درهما. وقوله تعالى وربك وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم أي إلى الإسلام طريق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة معا. وقوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي علة تنكبهم أي ابتعادهم عن الإسلام هو عدم إيمانهم بالآخرة، وهو كذلك فالقلب الذي لا يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء يوم القيامة صاحبه ضد كل خير ومعروف، ولا يؤمل منه ذلك ولا لعلة كفره والعياذ بالله. وقوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر تعالى أنه لو رحم أولئك المشركين المكذبين بالآخرة وكشف ما بهم من ضر أصابهم من قحط وجدب وجوع ومرض لا يشكرون الله بل يتمادون في عتوهم وغلالهم وظلمهم يعمهون حيارى يترددون. وقوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب وهي سنوات الجدب والقحط بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أصابهم من قتل وجراحات وهزائم في بدر. وقوله تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فما ذلوا لربهم وما دعوه ولا تضرعوا إليه بل بقوا على طغيانهم في ضلالهم، ومرد هذه ظلمة النفوس الناتجة عن الشرك والمعاصي والعياذ بالله. وقوله تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، بابا ذا عذاب شديد وهو معركة بدر وما أصاب المشركين من القتل إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير حزنون قنطون، وذلك لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي والعياذ بالله. نسأل الله العافية والمعافاة وأن يزكي نفوسنا ويطهر أرواحنا وأن يبعدنا عن كل شرك ومشرك والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا خطر اتباع الهوى وما يفضي به من الهلاك والخسران. أولا خطأ اتباع الهوى. يا معشر المستمعين المستمعات، لا تتبعوا أهواءكم وما تمليه نفوسكم، ولكن اتبعوا نبيكم امشوا وراءه في كل شؤون حياتكم، في الأكل، في الشرب، في اللباس، في المشي، في القعود، في الرحيل، في النزول، دائما الرسول بين يدينا نتبعه. أما نتبع الهوى وميل النفس، والله لا تقومي بنا في الضلال البعيد. ما تتبع هواك وما تميل نفسك، اتبع ما جاء عن رسول الله في كتاب الله. نعم. ثانيا، الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة والكمال هو الإسلام لا غير، ما في ذلك شك. الصراط المستقيم الذي ذكره تعالى في هذه الآية وفي سورة الفاتحة وفي غيرها هو الإسلام، ولا تتردد. الصراط الطريق المستقيم الذي يصل بالسالكين إلى النعيم المقيم، إلى الجنة، ألا وهو الإسلام. وقد بينت لكم الطريق هكذا، امشي، لا تمل يمين ولا شمال. عن يمينك الواجبات انهض بها وأدها، عن شمالك المحرمات اتركها وابتعد عنها، واصل سيرك ونور العلم أمامك ونور الإيمان فوقك إلى أن تلفظ آخر نفس وإذا بروحك في الجنة. مع أن الكمال الدنيوي والله لا موجود، المستقيمون في مشيتهم في هذا الصراط لا خوف ولا حزن ولا كرب ولا هم ولا خبث ولا، لأن الصراط نقي. نعم. ثالثا، التكذيب بيوم القيامة وما يتم فيه من حساب وجزاء هو الباعث على كل شر والمانع من كل خير. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نتناقلها، عدم الإيمان بيوم القيامة، عدم الإيمان بالبعث والجزاء، عدم الإيمان بالدار الآخرة هو سبب كل خبث وظلم وشر وفساد. والذين لا يؤمنون بيوم القيامة باليوم الآخر لا يرجى منهم خير ولا يعول عليهم في شيء أبدا. ومن الخطأ أن تلين لهم أو تريد أن تفهم عنهم، لا خير فيهم بالمرة، سواء كانوا بيضا أو كانوا صفرا، عربا أو عجما. إذا خلى القلب من الإيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه والجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا، صاحب هذا لا خير فيه ولا يعول عليه في شيء، يجب أن يهجر. رابعا وأخيرا، من آثار ظلمة النفس نتيجة الكفر اليأس والقنوط والتمادي في الشر والفساد. من آثار ظلمة النفس، النفس إذا أصيبت بالظلمة، من أين تأتيها الظلمة؟ من الشرك، من الكفر، من الهوى، من الشياطين، لأنها مبعدة عن نور الله، عن كتاب الله، عن هدي رسوله، عن مجالسة الصالحين. هذه النفس لا يرجى هدايتها أبدا والعياذ بالله، لما اعتراها من الظلمة.